الكولكت. القضية إن الإسلام أو إن Jewish thought is clearly plurality is always something like a sign of God. Plurality of languages, plurality of interpretation, the Wujua of Islam, and there's a completely different concept of dealing with and let's say modern Islamistic thought is really in a way taking a very European or Western approach to reduce this, to deal with plurality not as a rahmah, but as a risk or a danger. I don't know if you could agree to that. إذا أخذنا تاريخ التفسير من أول فترة النبوة. يعني طبعا الرسول بيمثل المستقبل الاول للنص وبالتالي الفصل الاول للنص، لكن هنا المسافه بين التفسير والنص كانت قريبه جدا. يعني النص بالنسبه للمتلقي الاول يبدو سيلف ايفيدنت، يعني واضح بذاته، لكن بدا النص يبدو مش واضح لذاته عند المتلقين الاخرين. يعني بالنسبة للمتلقي الأول اللي هو الأدريسين، الإنكودينج مؤكد الأدريسين جزء منه، وبالتالي كل شيء واضح. إمتى بيبقى في الغموض اللي بحتاج التفسير؟ لما الأدريسين يتحول إلى أدريسور وينقل اللي هو الإبلاغ، فعل الإبلاغ مش الوحي، كويس، فعل إبلاغ الوحي. هنا يبقى الادريسيه الاول يتحول الى ادريسه فيقوم بدور التفسير، وده طبعا عندنا مجموعه شواهد، في مثلا انه قال له يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، مثلا في قصه لقمان مثلا، وانه لما نزلت ايه قرانيه بتتكلم عن الظلم على شرك عظيم، بعض المسلمين يعني بعضهم قال كيف يعني يبقى الظلم شرك، يعني وان احنا يعني بعضنا ظلم نفسه، فقالوا لا، ان الظلم هنا المقصود بالشرك. يعني فكان في محاولات لتوضيح لمخاطبين اخرين بعض، لكن ده لم يتجاوز حدود بعض المفردات، يعني بعض الشرح مش التفسير، وفي فرق بين الشرح وبين التفسير. وسنجد يعني ايه انه في المرحله الاولى كانت تسال شرح مفردات، يعني لما عمر بن الخطاب يقول وفاكهه وابا، يفهم يعني ايه فاكهه لكن ما يعرفش يعني ايه ابا، كويس. لكن بدات التاويل يعني كنوع من الهيرمنيوتكس اللي هي ايه، اللي هو التفسير الذي يعتمد على قواعد مصاغه عند المفسر. بدا يبقى عند المعتزله، لان المعتزله هم اول ناس تكلموا في الهيرمنيوتكس، اللي هي قواعد التفسير، قواعد التاويل، اللي هو العقل كمرجعيه، وما يتعارض مع العقل يصبح تاويله بالمجاز. فبقى عندنا هنا يعني قوانين هنا التأويل، وابتدعت الأمر عند الشيعة بالذات، عند إخوان الصفا اللي هم الشيعة إخوان الصفا دول الشيعة إيه؟ واحد من الإسلام عند الشيعة قضية التأويل خلت أبعاد أكثر عمقا، باعتبار ان الامام هو مرجعية التأويل، وانه ان الامام كمان مش بس كائن ارضي، وانما كائن ارضي في ابعاد نبوية ولو ابعاد كوسمولوجية ايضا. يعني في نظرية الامام عند الشيعة هي ابعد من كده والمتصوفة. فبقى عندنا اكثر من نظرية في الهرمنيوتكس، نظرية المعتزلة، ونظرية المتكلمين الآخرين هي هي هي تنويعات عن نظرية المعتزلة ونظرية الشيعة ونظرية المتصوفة. في نظريات المفسرين اللي هم الفقهاء الفقه، وده بيعتمد على علوم القرآن بالمعنى الكلاسيكي على الكرونولوجيكال اوردر للتكست، مش على الترتيب الطبيعي. وزي ما قلت التطورات التفسير وصلت من الاعجاز البلاغي الى الاعجاز العلمي. قواعد التفسير اللي هي هرمنيوتكس وقفت عند الثلاث مدارس دول، مدرسه المتكلمين المعتزله، مدرسه الشيعة، وفي درج كتير في مدرسه الشيعة، ومدرسه المتصوفه فيها درج كتير ايضا. في العصر يعني بعد عصر الازدهار الاسلامي بعد القرن الرابع والخامس الهجري، دخل العالم الاسلامي في مرحله التخلف او الانحطاط او الى اخره، وسيطر النزعه الحرفيه اللي هي اللي هو المدرسه الحنبليه، اللي هي ان القران كلام الله الحرفي، وان ما هو كلام الله الحرفي يبقى كل لتر. المدرسه الاشعريه، لا الحنبليه، الاشعريه عندها تاويل، وانه المعنى الحرفي هو المعنى الذي يجب ان يؤخذ، وحتى رفض التاويل في العباره المشهوره عن ابن حنبل انه الاستواء معروف والاستواء مجهول معلوم والجهل معروف مش عارف والكيف مجهول والحديث عنه بدعه. كويس، يعني كانها بتطرح فكره عدم وجود قواعد، انما يجب ان يفهم كل شيء كما هو من غير ما يبقى فيه اي اعمال بعد، لغايه ما وصلنا للعصر الحديث. كويس، التراث اللي كان متروك شاد فيه التراث الحنبلي، التراث ابن تيميه لدماء ابن تيمية، واللي حط صيغته الوهابية محمد بن عبد الوهاب اللي هو بيمثل رأس التفكير السعودي. طبعا المدرسة الصوفية خلت أبعاد، يعني عند بعض الشعراء في مصر زي الشاعر المصري المشهور بتاع ابن خالد مثلا، فمنهج التأويل الصوفي نتيجة للخوف من السلفية الحنبلية الطاغية دخل في مجال الشعر. يعني يعني ال يجب دراسة شعر ابن خالد من خلال منهجية تأويلية، انه قصيدة تقال ابن خالد هي قراءة في القرآن، هي نظر لدلالات قرآنية بطريقة تأويلية. للأسف انه ده بعد مهم جدا جدا جدا جدا، ده كان بعد حتى ابن عربي وبعد. في العصر الحديث بدأت قضايا التأويل تتفتح تاني في خلال سياق سياسي مختلف، اللي هو السياق اللي اتكلمت عنه قبل كده، سياق سيطرة الحضارة الغربية، خضوع العالم الإسلامي للاحتلال من جانب القوى الغربية، سواء بدأ الجهاز في عصر في بداية القرن 19 أو في منتصف القرن 19 لغاية ما بدأنا في بداية القرن 20. وزي ما قلت انه كان التحدي مش بس في القرآن، التحدي بشكل عام كان في الإسلام. الإسلام كان منظومة. اللي انت تشوفه مثلا في كتابات رفاعة الطهطاوي هو محاولة فهم الأدبيات وشعارات الثورة الفرنسية من خلال منظوم إسلامي، بس من خلال منظوم قرآني. فمثلا القواعد اللي هو شافها في فرنسا، هو شاف فرنسا في منتصف القرن 19 عشر تقريبا، انه يربطها بقواعد الشريعة الإسلامية. يعني وكان القرآن هنا مجرد باك جراوند، مجرد فاهم، مش في الفوكس، لان الفوكس حصل في الفلسفة الوسطى القرن 16 و17 و18 على الحديث مش على القرآن، وإنتاج فترة 15 و17 على الحديث، تجديد في علم الحديث. اللي فتح ثاني القرآن محمد عبده، يعني قد من أول تفسير في العصر الحديث. وفي هذا التفسير مزج محمد عبده بين مرجعية المعتزلة وبين مرجعية المتصوف بشكل شاحن. يعني محمد عبده له باك جراوند فوق، واخد الفلك. لكن طبعا المرجعيه الشيعيه اللي كانتش موجوده هي المرجعيه اللي استمتع بدرجه عاليه من من من وضع قواعد التاويل. انفصلت المرجعيه الشيعيه يعني طبعا تاثير الوقت الوسيط، الدوله العثمانيه والدوله الصفويه والصراع اللي كان بين الدولتين الى اخره. فبقى في هرمينيوتكس بعضها جديد وبعضها تراثي، يعني بقى في مزج بين عناصر تاويليه تراثيه. يعني مساله العقل عند محمد عبده كمرجعيه ما هياش بنفس درجه الثبات كما هي عند المبتدئ واقل. يعني يعني محمد عبده يقول لك يعني المؤوله رايهم كذا والسلفيه رايهم كذا، واحيانا ما يقولش رايه هو واخد بالك. فعاده انك انت تعمل تحليل على اللي المسمى المسكوت عنه في الخطاب عشان تشوف هو كان مع المؤوله ولا مع السلفيه. لكن محمد رشيد رضا خلى يقول لا انا مع السلفيه، السلفيه كذا وكذا وكذا وكذا. فمحمد عبده ساب المرجعيتين يعني على نفس المستوى من من من من من, من الشرعيه. لكن في عناصر جديده، عناصر غربيه، في ما يسمى قراءه النصوص. يعني كان في بقى التحدي العلمي. مثلا تجد عند محمد عبده فكره فرويد، مثلا علم النفس فرويد. تجد عنده نظريه داروين مثلا، واخد بالك. هو ما يذكرش اسماء داروين، ما يذكرش اسماء فرويد، بس تجد انه انهم حاضرين كمرجعيه، واخد بالك، للتفسير. انه انه محمد عبده مثلا بيرفض انه انه قصه ادم في القران، خلق ادم في القران، تبقى هي بتعبر عن الانسان الاول. وانه بيقول ان ادم هنا اما انه خليفه للنوع الثاني من البشر، وانه ايه الكائن العاقل، لانه كان في كائن غير عاقل اللي هو الملائكه قالوا يعني ايه لما ربنا قالوا مني جعلوا في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب محمد عبده اللي كان فيه بني ادمين قبل كده بيفسدوا في الارض وبيسفكوا الدماء، اللي هو الانسان المتوحش، كويس. وان ادم خليفه يعني خليفه لجنس سابق، فهو يمثل بدايه الانسان العاقل. وهذا التفسير اصبح هو التفسير المتقبل. هبت الشاطئ حتى متقبله هذا التفسير باعتبار ان ادم هنا بدايه الانسان العاقل، مش مش مش مش الانسان الاول اللي فرويد بيتكلم عنه. ومعنى كده انه كان فيه احتمال انه مش اول انسان، يعني مش ابو البشر بالمعنى، وابو البشر بمعنى البشر العاقلين. يعني لما بيتكلم مثلا عن وسوسه الشياطين وعن مس الجن وعن احيانا بيتكلم عن الحاجات دي بيعتبرها ظواهر نفسيه. يعني الملائكه والشياطين انها ظواهر نفسيه يعني اقرا. واحيانا بيفسر مثلا الفطار الابابيل بانها نوع من الميكروبات. فمعنى كده ان في مرجعيه في التاويل داخل الجديده، واخد بالك، وهي مرجعيه العلم الذي لا يمكن للعقل انه يتعارض معاه. فكل ما يتعارض مع ما عادش بيتعارض مع العقل بقى بالمعنى، يعني يتعارض مع العقل او مع العلم، يبقى يلجا الى التاويل. واظن ان فكره الاعجاز العلمي مبنيه على اساس ده، على اساس انه لا يمكن يوجد في القران ما يتناقض مع العلم. ده محمد عبده. لكن العلم بيقول لا يمكن يوجد في العلم ما ليس له اصل في القران. واخد بالك، يعني هنا ايه حصل اكزاجوريشن للبعد يعني محمد عبده، عشان يقول لك يعني كل ما وصل اليه العلم فهو له اساس في القران. ولما تطرح على اصحاب التفسير، طب لما هو له اساس في القران ما اكتشفوش المسلمين ليه؟ يقول لك لا، ما هو القران نزل لكل البشر. يعني يعني يعني يعني يعني هو العلم، القران بيتضمن اشارات علميه لكل البشر، وان البشر هم اللي بيصلوا الى هذا العلم. وبعدين بعد بعد بعد لما اتكلمنا احنا بعد كده عن الخلافه والغاء الخلافه، اضاف البعد السياسي الى مرجعيه التاويل، فكره الدوله. فدخل البعد السياسي ايضا في التاويل. لكن ما نقدرش نتكلم عن نظريه يعني مترابطة في التأويل. ما فيش نظرية مترابطة، يعني نظرية بتطرح مفهوم نظري النص، بتطرح أدوات لتأويل النص معتمدة على هذه النظرية لمفهوم النص، كويس. المفهوم النص اللي بيظل مسيطر هو المفهوم الكلاسيكي اللي هو أن القرآن ده التحديد، القرآن كلام الله الأزلي القديم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. وطبعا هنا الأزلي القديم المنزل على محمد عشان يشيل المنزل على عيسى أو المنزل على موسى أو على سليمان، والمتعبد بتلاوته عشان يجيل السنة، لأن السنة كلامه يعني برضو وحي. المتعبد بتلاوته الذي هو بين دفتين المصحف. كويس، هذا التعريف هو تعريف منطقي، يعني مش تعريف بيطرح جوهر طبيعة النص، هو تعريف منطقي. وهذا التعريف ساد بعد الصراع اللي حصل بين المعتزلة في خلق القرآن وبين خصومته. منطقي يعني بمعنى logical، بمعنى لا منطقي بمعنى بيعتمد على العلاقات المنطقية. مش منطقي بمعنى بعتمد على مقولات المنطق، مقولات المنطق وحدود المنطق حد. طبعا لازم نرجع شوية لمسألة خلق القرآن، يعني لأنه ده خلاف نشأ بين المعتزلة اللي هم العقلانيين اللاهوتيين المسلمين، إنهم بسبب يعني وضع تصور القرآن على أساسه يقيموا نظريتهم التأويلية، انطلقوا من مسلمة إنه القرآن واللغة العربية بينتميان إلى سفير واحد، إلى مجال واحد، وبما إن اللغة العربية في نظرهم هي لغة وضعية وضع البشر لغة إلهية، فقالوا إن القرآن كلام الله المخلوق، لأن اللغة العربية هي لغة حادثة، يعني ليس لها وجود سابق على وجود البشر، فبما أنها لغة حادثة وأن الله استخدم اللغة العربية فلا بد أن يكون كلام الله حادث بمعنى مخلوق. خصومهم قالوا لا، إنه اللغة أصلا هي هي هي هي اختراع إلهي، اختراع بشر. وبالتالي اللغة العربية اللي كلام الله قديم واللغة العربية قديمة أيضا. القضية تبدو كأنها كما لو كانت قضية شكلية، لكن هي في الواقع قضية شكلية، مش شكلية، لأن لها تأثير على ما يسمى إجراءات التأويل. إذا كانت اللغة محدثة وكلام الله محدث، يبقى قوانين اللغة هي التي تستخدم كأداة من أدوات التأويل بما تتضمنه قوانين اللغة من المجاز ومن الحذف ومن التقديم ومن التأثير إلى آخره. إنما إذا اللغة أزلية قديمة، يبقى اللغة لها وجهين، اللغة الإلهية يعني اللغة في جانبها الإلهي وهي لغة سوبر، واللغة في جانبها الإنساني وهو أحد تجليات اللغة الإلهية. يبقى القرآن بيمثل اللغة الإلهية، وإن اللغة الإلهية لا يمكن تخضع للتأويل بمنطق اللغة الأقل أو التجلي الأقل للغة. الصراع ده تحول إلى صراع سياسي بسبب إنه المأمون يعني تبنى وجهة نظر المعتزلة وأراد أن يفرض وجهة نظر المعتزلة على المسلمين، وده كان أدى إلى ديزاستر، إلى محنة، إلى محاكم تفتيش، سيب محاكم تفتيش، وبالتالي حصل رد فعل، والفريق الآخر اللي هو انتصر، وأصبحت وجهة نظر ان القرآن كلام الله الأزلي القديم هي العقيدة الصحيحة وما سواها خطأ في عصر الخليفة أحد الخلفاء المتأخر. وبالتالي ظل هذا المفهوم اللي هو اللي بيعتمد على إجراءات المنطق وعلى خروج المنطق هو السائد لغاية العصر الحديث. ففي التأويلات الحديثة ظل السؤال حوالين طبيعة القرآن، طبيعة اللغة، ظل الجوك، يعني ما حدش رجع يفتح سؤال تاني، يعني هل لغة القرآن هي اللغة العربية وقوانين اللغة العربية هي اللي بتحكم القرآن، ولا في اللغة سوبر أو أدرى لازم يكون لها معاملة خاصة غير معاملة القرآن. محمد عبده تعرض لهذا السؤال بس بشكل سريع جدا جدا، وبعدين تراجع بسرعة جدا جدا عن في رسالة التوحيد طبعا الكتاب تبنى منظور المعتزلة، وبعدين في الطبعة الثانية شال رجع لمفهوم الأشاعرة لتأويل القرآن. ده معناه إنها كانت قضية يعني في مخاوف من إنها تفتح مجال للاعتراض ومجال للدفع، إنه السؤال اللي اتحسم بشكل سياسي ما عادش مسموح إنه يتفتح بشكل أكاديمي. وبالتالي لما فتح كده بشكل اكاديمي تم ادانته سياسيا تاني في العصر الحديث، لانه لانه انا اللي فتحت السؤال تاني، فتحت السؤال وانا بدور عن عن عن تعريف النص. ايه هو ما هو النص؟ ايه لغته؟ ايه طبيعتها؟ يعني الاسئله اللي اغلق الحوار حولها منذ تقريبا 10 قرون او اكثر، وان تحتاج عشان عشان عشان تضع منهجيه هرمنوتيقيه جديده او تناسب العصر، تكتشف امكانيات النص القراني، تحتاج الى ان تعيد النظر فيها. ده المشكل الان في ما يسمى نظريه التاويل المعاصره، وهو مشكل يعني في حاله تجمد، لان يظل المفهوم النص وراء كل التأويلات السياسية والتفسيرات العلمية وكل المناهج كلها هو التعريف الكلاسيكي، اللي هو التعريف اللي بيعتمد على حدود ومنطق، الإمبراطورية حول النص، طبيعة النص، تركيب النص، الفرق بين السينكرونيك والدياكرونيك، البعد الدياكرونيك والبعد الدياكرونيك، حقيقة النص هو منصوص في الحقيقة لكن تم تركيبه إلى آخر، كل ده من المحرمات. بالرغم من انه المادة اللي تطرح هي مادة العلوم القرآن اللي كل الباحثين المسلمين بيتكلموا عنها، لكن فيه تحسب وخوف من ان تحلل هذه المادة بشكل يكتشف من خلال تحليلها العناصر الكفيلة بانها تخلينا فعلا نحط تعريف للنص وفبالك نبني عليه نظرية في التأويل، ونشوف إجراءات التأويل وأدوات التأويل وقواعد التأويل اللغوي التي يجب أن نقوم بها. للأسف أنه سيطرة البعد اللاهوتي الكلاسيكي وسيطرة الأهداف السياسية وسيطرة البعد الاحتفالي إلى حد كبير التفاخري في سياق ضعف عام للعالم الإسلامي، في سياق تراجع عام لدور العالم الإسلامي في العالم الحديث. يعني العالم الإسلامي لا ينتج علم، والعالم غير الإسلامي لا ينتج علم، فلا بد أن يقول أنا كمان عندي مصدر العلم، ويبقى مرجعيته القرآن، فهي خلق لمرجعية علمية زائفة لمجابهة المرجعية القائمة بنوع من المخيال أكثر من الحقيقة، بدون القدرة على اكتشاف رؤية العالم اللي هي ممكن تؤدي إلى نوع من الحركية في العقل الإسلامي. ده كله بيخلي النظر إلى نظرية التأويل المعاصرة غياب ما يسمى نظرية التأويل المعاصرة، وبيخلي اللي بيحاول إنهم يحاولوا بيخضعوا إلى محاكمات وربما إلى قتل. يعني مثلاً حاول مفهوم طه السودان مثلاً بصرف النظر عن مدى مشروعية، إنما له نظرية خاصة بما يسمى الرسالة الأولى للإسلام والرسالة الثانية للإسلام، وإن الرسالة الحقيقية للإسلام هي في الحين لأنها لم تتقبل فتنزل رسالة ثانية هي في المدينة، لكن هذه الرسالة الثانية تبقى مفهوم طه هي رسالة تشريعية خاصة بالقرن السابع، فهي رسالة ثانية بنفس حيث تطبيق الرسالة الثانية، لكن حيث التنزيل هي الرسالة الأولى. محمود طه ما كانش شيخ وما كانش متخصص في علوم القرآن، هو مهندس صوفي، القراءة الصوفية قراءة عميقة جدا جدا، واضح انه عربي جدا وتأثر به، واحنا عارفين انه كان ايضا مشغول بالنشاط السياسي، شكل حزب سياسي باسم الاخوان الجمهوريين في السودان، واحنا عارفين ايه اللي حصل بالنسبه لمحمود طه. يعني اللي حصل بالنسبه لمحمود طه انه نتيجه لنشاطه السياسي وافكاره الدينيه اللي تعارضت مع الفكر الديني السائد، خاصه مع فكر الاخوان المسلمين اللي سيطروا في عصر النميري، أدى إلى إعادة محاكمته، لأنه كان قد حكم في الستينات وصدر حكم بإدانته لكن لم ينفذ الحكم، إنما أعيد محاكمته في سياق حكومة النميري لما ادعى النميري أنه سيطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وتعاون معه الإخوان المسلمين بزعامة حسن الترابي، وأعدت محاكمة الشيخ وتم الحكم عليه بالردة وإعدامه وقد جاوز سن 80 يعني ضد كل حقوق الإنسان. لأنه وبرغم إنه الرجل أعلن إنه في المحاكمة إنه مؤمن وهذا صحيح ورجل ينطلق من منطلق إيماني دفع السبب. فواضح إن أي محاولة لتقديم هرميوتكس إسلامية تتعامل مع النص القرآني من خلال تحديد طبيعة النص وتحديد تركيب النص وتحديد بنية النص البنيات الدلالية ووضع قواعد للتفسير ده يعني أنا كمان ده بالضبط اللي حصل. يعني حاولت إن أنا بعمل وما زلت بحاول يعني يعني I would like to have this again the next session with your relationship with your woman, mm-hmm. and you know, go back to your biography, and then okay. Is that okay? Mm. Yes. Yes. But we will talk about women, you know, in detail. No, we have to go through it again. No. Relationship to your woman. Oh, okay. All right. I think it's not really women in general, but your wife. Your wife, just to have it again. I think now it's the time to bring back now. Yes, biography. Good. All right, okay. So maybe you should make a short break. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. We have the whole day. So I would like before we come to the other thing, there's one point which I would like to address here, a question. The difference, I think, is for the resolution approach to the forum. Although now, for example, but if you, for example, see the Bible Quran, it could come to the modern book. It wouldn't be, written without all the, it is written in modern society. Mm-hmm. Yes. And, because this is a question, I mean, all the conference always Islam and modernity. And always, you know, the shared, that fundamentalism is something before modernity. Mm-hmm. And I would like to ask you a little bit on this relationship, because traditionalist approach, of course, is something which is in the line of a pre-modern, it's influenced by modern times, but it's still in the continuity. Or by Islamist approach, I would think it's a completely modern the structure of thinking. Yeah. Yeah, but I would say it's يعني في بعض الأحيان إنه the pure traditionalist يعني approach صعب جدا نحن نلاقيه في العصر الحديث يعني لكن mixture من traditionalist tools with seemingly modern approach. يعني معنى مودرن ابروتش بمعنى محاولة إجابة عن أسئلة معاصرة يعني الأسئلة معاصرة لكن الإجابات ممكن تكون قديمة يعني وده المشكل إن الأسئلة ممكن تبقى بنت العصر دور المسلم في العصر الحديث. المفسر ممكن يعني يعيد تكرار ما قاله المفسرون القدماء أو التقليديون عن الإسلام والمسلم وعلاقة المسلم بالمجتمع ومع بعض التجديد اللغوي في العبارات. يعني إذا نظرت مثلا لتفسير الشيخ الشعراوي وهو تفسير أورال أساسا ليس مكتوب لكن كتب بعد ذلك ستجد أن تفسير الشيخ الشعراوي هو تفسير يتعرض لأسئلة معاصرة بإجابات تقليدية تجمع بين البوليميك الكلامي الـ الصوفي والبراكتيكال الفقهي. الشيخ محمد بن الشعراوي هو يعني هو اشهر يعني شيخ في العصر الحديث، بدا حياته ازهري موظف في وزارة الأوقاف، ثم سافر الى السعوديه وعاد الى مصر بعد هزيمة 67، وابتدأ نجمه يلمع من خلال برنامج تلفزيوني شهير، ثم اصبح هو نجم التلفزيون الشهير، في اصبح وزير الاوقاف في عصر السادات، واصبح كاريزما يعني نجم تلفزيوني، لولا التلفزيون لما يكن دولة ظاهرة الشيخ الشعراوي. وقد مات منذ يعني في العام الماضي منذ عدة شهور. يعتمد أساسا في خطابه على البرامج الشفاهية، وبعد كده هناك بعض من يسجلون هذه البرامج في كتب وتنشر الكتب إلى جانب الفيديو تيبس والأوديو تيبس، فهو في ذاته مؤسسة الشعراوي. زي ما قلت إنه منهجه في التفسير يجمع في منظومة واحدة بين يعني طبعا الأسئلة الحديثة، لكن الإجابات تقليدية إما منتزعة من اللاهوت التقليد القديم، أو منتزعة من الفقه في القضايا العملية، أو منتزعة من السبريتشوال. يجمع بين هذه الاتجاهات، وده سبب الإعجاب به إنه عنده قدرة على طرح خطاب غير تقليدي بإظهار مهارة لغوية في طرح بعض الأمثلة. لكن زي ما أنا بقول هو أشبه بالحاوي، يعني الذي يعني يخرج من تحت القبعة الأرانب وكذا. فهنا إيه ممكن في الظاهر أسئلة معاصرة، لكن إجابات تقليدية. أحيانا الإجابات التقليدية تتكفى وراء لغة تبدو معاصرة، لكن يظل جوهر الإجابات تقليدي. في قضايا كتير جدا نجد ان الإجابات تقليدية، وحتى في بعض القضايا المعاصرة مثل نقل الأعضاء فهو ضد نقل الأعضاء تماما، لأنه لا يجوز تصرف في العضو، لأن جسم الإنسان ليس ملكا له، ولا يجوز التبرع بالعضو إلى آخره. فهو بيتحمل يعني بيتبنى موقف تقليدي إلى حد كبير. أي قطب يعني في التفسير، تتحدث عن التفسير بشكل عام، شو قطب في التفسير يجمع بين الأدبي والسياسي، لأنه سيد قطب بينطلق من مسلمات سياسية، عن المرجعية الأساسية للقرآن هي الحاكمية، فكرة الحاكمية، وإنه أي خضوع لأي حاكمية أخرى أي لأي مرجعية أخرى، فكرة الحاكمية معناها مرجعية، لأي مرجعية أخرى هو كفر. وهو نفس الكلام اللي ممكن يردوه الشيخ الشعراوي مع التحرز من استخدام مصطلح الحاكمية، لأنه أصبح مصطلح بيدل على التطرف. فتجد الشعراوي لا يستخدم مصطلح الحاكمية، لكن جوهر خطابه إن المرجعية مرجعية قرآنية، وفي خطاب في حوار له أظن مع مع مع مع أحد العلماء الأزهر قال له أنا أقول قال الله وأنت تقول لي رأيي كذا، يعني وده نوع من المرجعية يعني وأظن أده للشيخ الأزهر للطنطاوي، مش له مباشرة يعني أروح للطنطاوي بيقول كذا في حكاية الأعضاء والتبرع في الأعضاء، وأنت بتقول أنا ما بقولش حاجة، أنا بقول قال الله، فما تقوليش فلان بيقول وعلان بيقول، لان انا اقول قال الله. وده معناه ان في مرجعية لا يجوز حتى الاجتهاد في فهمها. فانا تعرضت لهذه القضية في الفصل الاول من كتاب نقد الخطاب الديني اللي هو تركي من المانيا، وقلت ان الفرق بين الخطاب المعتدلين والمتطرفين هو فرق على مستوى البنية السطحية، لكن على مستوى البنية العميقة من حيث المنطلقات الفكرية فهم نفسهم بيقولوا نفس في كتير من الخضاء اللي هو ده في الجزء جاز كتير من الكافر. لانه المرجعية كلها بتعتمد على على مرجعية واحدة على على اسس في التفسير بتنطلق من قواعد هي لحد كبير فيها خداع مثل قاعدة لا اجتهاد فيما فيه نص. وانا شرحت ان هذه القاعدة صحيحة من منظور الفقه التقليدي لان كلمة نص في الفقه التقليدي هي هي المصطلح بيدل على العبارة الواضحة وضوحا لا يحتمل اي غلاظ من خلاف الفهم. يعني هو المحكم لا اكثر من المحكم اكثر من المحكم شوية لان المحكم يحتمل يحتمل التأويل لكن النص لا يحتمل اي شبهة يعني يفهمه من يفهم العربية بشكل عام. والنموذج اللي اعطاه الامام الشافعي مثلا عن النص هو قول الله تعالى اللي بيعملوا مخالفة في الحج فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت تلك عشرة كاملة يعني حتى لم يترك فكرة انه تتبتغى عشرة يبقوا كام يعني هذا هو النص يعني لا يترك اي مجال لاعمال العقل في الفهم يعني يفهم بادئ ذي بادئ انما المحكم يحتاج الى الى الى فهم يعني وده غير المتشابه غامض وغموض ومستويات الدلالة تبدأ من النص وتنتهي بالمتشابه يعني منتهى الوضوح منتهى الغموض وبينهما درجات. فلما يقول الفقيه القديم ده اجتهد فيما فيه نص عنده حق لكن لا يجعل القرآن كله نص انما هم الخطاب الدين المعاصر بيقع في في في في في, في المخادعة بانه يقول ان القرآن كله نص فالقرآن كله واضح وهذا ليس هو الامر. القاعدة الثانية برضو اللي فيها نوع من التزييف مسألة انه القرآن بتضمن كل الحقائق الماضي والحاضر والمستقبل وده اللي هو فيه نوع من المزايدة في مسألة المرجعية. فالخصاب التقليدي والخصاب السياسي او المتطرف والمعتدل بيعتبر هم خطاب واحد الحقيقة اللي بيبقى الخلاف على مستوى اللغة السطحية وليس على مستوى البنية الباطنية العميقة. المنطلقات كلها واحدة وزينا معددتها المنطلقات الخمسة اللي هي تفسير الظواهر الى ردها الى مبدأ واحد انكار البعد التاريخي المفاخرة بالماضي على حساب الحاضر واعتبار مرجعية المعرفة كلها في الماضي وانكار مرجعية العقل انكارا شبه تام. فمن هنا قد نجد اختلافات ولكن اختلافات تنوع وليس اختلافات تضاد يعني اختلافات حتى مثلا اذا خدنا بعض التفسيرات التي تبدو براقة وتبدو هي احيانا تبقى تفسيرات أبولوجيتيك اقرب الى مجابهة مشكلة معينة دون ان يعتمد حل هذه المشكلة على على على صياغة دقيقة لمفهوم النص ومنهجية التفسير ومنهجية التأويل. يعني مثلا في سياق فتوى احدى فتاوى الشيخ بن باز وهو مفتي السعودية الكبير قال مرة ان خروج المرأة من البيت هو اشبه بالزنا وان المرأة لا تخرج من بيتها تعتبر زانية وان القاعدة ان المرأة ان وقرنا في بيوتكن يعني لا تتحرك المرأة من البيت. رد فعل الاسلاميين اللي بيعتبروا نفسهم مستنيرين ان هم ارادوا ان ينكروا ان يعني ان هذا صحيح فيلجؤون هنا الى تاويل بعض القران لكن لا ينتقلون في هذه التاويلات من قاعده من تحديد دقيق لمفهوم النص لبنيه النص للتركيب الدلالي للنص بحيث تبقى فيه قواعد مفهومه بالنسبه للقارئ وبالتالي ممكن يتكلموا عن انه القرآن ليس ضد عمل المرأة القرآن ليس ضد خروج المرأة ولكنه يفترض شروطا معينة في زيها وفي لبسها لكن هناك جوانب اخرى لا يستطيعون حل المشكلات مفيش نظرية في التأويل بتحكم هذا العمل. وهي دي مشكلة التأويل المعاصر، التأويل الإسلامي أو التقليدي، إنه تأويل بيعتمد على الأبولوجيتك، الرد على الاتهامات، محاولة نفي الإسلام ليس بكذا وإلى not only of the Islamist discourse, but also of the, let's say, discourse of Islam. For example, when the Islamists say that the Western human rights concept is not in the Islamic, the Islamic concept of human rights, and the Enlightenment discourse will say, no, the human rights discourse, human rights concept is inside Islam, and so they are arguing, structurally, the argument has the same لا إلى حد إلى حد إلى حد كبير إلى حد كبير هذا صحيح، لأنه لا هؤلاء بينطلقوا من موقف منهجي، ولا هؤلاء بينطلقوا من موقف منهجي. يعني ستجد إنه مرة أخرى كأن القرآن أصبح ساحة لصراعات التأويل والتأويل المضاد، شبيه بالموقف اللي كنا بنتكلم عنه عن المعتزلة، وخصوصا المعتزلة في القرن الثاني والثالث الهجري، اللي هو الثامن والتاسع الميلادي. وهو انه بس اصبح لم يعد الصراع حول المحكم المتشابه او الغموض والوضوح، وانما اصبح حول محور الحداثة والمعاصرة من ناحية، والاصالة والسلفية من ناحية اخرى. فمن هنا حنجد انه الخطاب المتبادل احيانا الى حد كبير بينطلق من نفس المنطلقات، وده كمان يعني ظاهره عامه في الخطاب، انه خطاب رد فعل مش خطاب فاعل. والخطاب رد الفعل لا يعتمد على منهج، وانما يعتمد على اتخاذ الاغلب اكستريم في مواجهه الاسلام، لانه في كله تأويلات سياسية أو نفعية أو أو حاجة الأول. نعم يعني أنا أتحدث عن حسن حنفي كأستاذ جامعي، وهو ما يزال بيمثل دور الأستاذ الجامعي المثير، لكن خطاب حسن حنفي نفسه يعني هو جزء من هذا الخطاب الأبولوجيتيك، وإن كان طبعا يعني بيتنطع بدرجة أعمق بفضل أنه فيلسوف، لكن يظل بيدور في إطار الاستبعاد الغرب، يعني برغم أنه تربى في الغرب، إنما استبعاد الغرب واعتبار التجربة الإسلامية هي تجربة لا تستوعب الغرب ولا يستوعبها الغرب. يعني الحديث عن طريقين، وهتلاقي ده عند حسن الحنفي، وعند مفكر اخر ايضا بدا مرتسيا اسمه محمد عماره، وكتب عن قضيه الحريه عند المعتزله، ولكنه الان يرتد كي يتحدث عن المشروع الحضاري المستقل المعادي بالضروره لمشروع الحضاره الغربيه الماديه المسيحيه الى اخر كل هذه الصفات. ده كله يعني دوران في إطار الخطاب الأبولوجيتيك. But now there are more questions of today. Let's say question of human rights, question of democracy, and what say we are supporting democracy because of Islam, and the other one say we are against democracy because of Islam, and so in both cases Islam is the marginalia. No. For answering these questions. No. How would you? I mean, these questions are. I mean, they are very fundamental for modern Islamic societies, because mostly they don't respect human rights, and mostly they don't have democracy. And so, of course, these questions are raised in these. السؤال يعني هل الدول اللي فيها ديمقراطية؟ فيها ديمقراطية لأنها مش مسلمة، أم فيها ديمقراطية لأنه المجتمع خاض مراحل من الصراع ومراحل من التجارب، وصلت بضرورة الوصول إلى حل لإدارة المجتمع بشكل سلمي. بمعنى آخر، إن التجربة الإنسانية في التاريخ علمت البشر إنه لا يمكن الاتفاق على مضمون الحياة، وبالتالي قرر البشر الاتفاق على شكل ممارسة الخلاف. هذه قضية، هل هي قضية دينية أم غير دينية؟ انعدام الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية له أسباب كثيرة جدا. بيستخدم الإسلام كبريتكست للي عايزين الديمقراطية وكبريتكست للي بيرفضوا الديمقراطية. واللي بيقولوا إن الإسلام شورى يعني ديمقراطية بيقع في الخطأ، لأن الشورى مش هي الديمقراطية، وإن الشورى مش تشريع إسلامي. الشورى كانت هي ممارسة القبائل قبل الإسلام، وهم كانوا يعني قريش لما كانوا بيجتمعوا عشان ينظروا في أرض في أمر محمد فبيتشاوروا، القبائل بيتشاوروا. وإن في حدا في السعودية اسمها مجلس الشورى الآن، اختارهم الملك كلهم، والملك لما يقول أمر ما يقدرش مجلس الشورى يعارضه. يعني تنظيم الحياة السياسية هل هو شيء ديني؟ هو ده سؤال غايب في المناقشة كلها. تنظيم الحياة السياسية، تنظيم بنية المجتمع، تنظيم الدولة، هل هو شيء ديني أم هو شيء ديني؟ لو بمعنى آخر، هل نفصل الدين عن الدولة؟ آسف، الدين عن السياسة والدين عن الدولة، وهل يعني هذا فصل الدين عن المجتمع؟ في هنا اختلاف كتير جدا جدا في فهم المسلمين والإسلاميين لهذه المنطقة. وأنا بعتقد أن فصل الدين عن الدولة ده أساسي. الدولة هي مؤسسة كبرى بتجمع